الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن سلمكم الله تبارك الذي بيده الملك. كثر كثر خير الله وعظم، ورب العزة هو خالق الموت وهو خالق الحياة، ليكلف العباد بتكاليف ثم يختبرهم فيجازيهم. المقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين وطاعة الطائعين. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبق بعضها فوق بعض، وهذه السماء التي نراها لا نرى فيها تناقض ولا تباين ولا اعوجاج ولا تخالف، مستوية دالة على قدرة الله عز وجل. فارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع طرفك مرة تلو مرة لن تجد تشقق أو صدع. ثم ارجع البصر كرتين، فهذا من أبلغ ما يكون في إقامة الحجة. فالبصر يكل ويعجز أن يجد يعني عيب في السماء، وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا صاغرا وهو حسير كليل منقطع. نعم تمام. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها يهتدي بها أو يهتدى بها في البر والبحر. من تكلف غير ذلك، غير أن تكون زينة أو رجوم للشياطين أو علامة يهتدى بها، تكلف غير ذلك فقبل، اتخذها أو اعتبرها تؤثر على الكون أو لها أمر فأقبل. نعم تمام. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كشهيق الحمار. نعم كصوت الحمار. نعم. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تميز تتقطع، ينفصل بعضها عن بعض من شدة حنقها على الكفار، والخزنة تسأل الكفار توبيخا ألم يأتكم نذير. نعم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا قول للرسل، إنكم في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وعدا لهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطف علمه بما في القلوب الخبير بما تسره وتضمره. نعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سهلة لينة تستقرون عليها امشوا فامشوا في مناكبها طرقها وأطرافها. نعم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير يخسف بكم الأرض كما صنع بقارون تضطرب الأرض حين ذلك أو يرسل عليكم حاصبا كما أرسل على قوم لوط وأصحاب الفيل. نعم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير انظر إلى بديع خلق الله في هذا الطير كيف يصف جناحيه في السماء تبسطها وتقبض تضمها من أجل أن تطير من يمسكها إلا الله عز وجل أعطاها قوة جناحين خفة أجسام وعلمها سبحانه وتعالى ألهمها تحريك الأجنحة بقوة وتطير حسب ما تحتاج. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور تمادوا في عناد واستكبار عن الحق. نعم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم لما أكب على المعاصي أمشاه رب العزة على مكبوبا على وجهه. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لا يستوي من يكب ويسحب على وجهه مع من هو كان معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه على صراط لا وجاد فيه مستقيم من ربه على نهج الله لا يستوي. نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قرب العذاب سيئات وجوه الذين كفروا سودت من أعلتها الكآبة. نعم. كنتم تستهزئون هذا الذي كنتم تستهزئون تدعون. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم تدعون سلمكم الله تستعجلون به استهزاء وإنكارا لوقوعه ثم يقرر بعد ذلك رب العزة على لسان نبيه قل رأيت من أهلكني الله بموت أو قتل ومن معي أو رحمنا تأخير ذلك إلى أجل فلو فرض أنه وقع فمن يجير الكافرين من عذاب أليم لا ينجيهم من ذلك أحد. نعم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين غائر في الأرض ما الذي يأتيكم بماء جار نعم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نعم نون والقلم القلم أقسم الله عز وجل به لما فيه من البيان وعلى واقع على كل قلم يكتب به وما يسطرون ما يكتبه الناس ما أنت بنعمة ربك بمجنون أنت نبي من أنبياء الله عز وجل بريء من الجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع أو لا يمن به عليك من جهة الناس وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن فستبصر ويبصرون ستبصر ويبصر الكفار إذا تبين الحق بأيكم مفتون مفتون من هو الذي كان ضالا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بل هم الضالون وهو أعلم بالمهتدين ودوا لو تدهن فيدهنون تميل إليهم تميل إليهم فيميلون إليك تركن إليهم فيركنون إليك ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف بالباطل مهين ذليل حقير هماز مشاء بنميم هماز الذي يذكر الناس في وجوههم بالشر واللماز من خلفهم والنميم هو صاحب النميمة عتل شديد أيش عندكم الخلق ولا الخلق الفاحش شديد الخلق الخلق نعم الفاحش الخلق نعم شديد الخلق عتل الفاحش الخلق عتل بعد ذلك زنيم منقطع ليس له نسب أن كان ذا مال وبنين أحد معنيين لا تطيعه لماله وبنيه وقيل هذا على سبيل التقريع حيث جعل مجازاة النعم التي خولها الله عز وجل من المال والبنين أن كفر بالله أن كان ذا مال وبنين يعني حقه أن يوحد الله عز وجل ويشكر فولا بالضد من ذلك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أمور وأشياء كتبها الناس قبل ذلك نعم تمام سنسمه على الخرطوم على أنفه علامة تميزه نعم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وهذا تحذير من رب العالمين أن لا يشكر العبد النعمة التي خوله إياها مثل هؤلاء أصحاب الجنة قيل أنهم كانوا قريبين من صنعاء على فرسخين من صنعاء فلما مات أبوهم وكان يعرف حق المساكين بخل أولاده بهذا الثمر وأقسموا ليصرمنها مصبحين سيقطعون ثمرها عند الصباح ولا يستثنون لا يقولون إن شاء الله وقيل لا يستثنون حق الفقير بخل فطاف عليها طائف من ربك عذاب من الله الله أعلم ما هو في حال نومهم قيل هنا نار أحرقتها حاصة حتى صارت سوداء فأصبحت كالصريم كالبستان الذي قطعت ثماره فتنادوا مصبحين لما أصبحوا ظنوا أن بستانهم على ما هو عليه أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين مبكرين قبل أن يراكم أحد في ظلام الليل ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين اختفوا عن المساكين لا تروهم ولا يرونكم في هذا الوقت وغدوا على حرد قادرين منفردين عن قومهم غير مخالطين لهم وظنوا أنهم يقدرون على قطع الثمار فلما رأوها قالوا إنا لضالون ليس هذا بستاننا ضللنا الطريق تأملوا فأيقنوا أنه بستان فقالوا بل نحن محرومون ثمر جنتنا وهذا بسبب جنايتنا وما وقع منا من البخل قال أوسطهم أعدلهم وأقلهم أمثلهم خيرهم ألا أقل لكم لولا تسبحون كأنه كان ناصح لهم بالتسبيح توبة إلى الله وأن لا يفعلوا هذه الفعلة ولا تمنعوا حق المسكين لولا تسبحون فهل لا تسبحون الله الآن بعد أن تيقنتم أنه لكم بالمرصاد للظالمين لولا تسبحون لولا تسبحون طيب فنصحهم بالتسبيح قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين يعني تابوا إلى الله عز وجل ثم طلبوا من الله عز وجل ورغبوا إليه بالتوبة أن يبدلهم خير كذلك العذاب مثل ذلك العذاب يصيب الظلمة والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم تمام إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ليس من العدل نعم ما لكم كيف تحكمون الحكم الأعوج نعم أم لكم كتاب فيه تدرسون تجدون مطيع كالعاصي كتاب عندكم نعم إن لكم فيه لما تخيرون أن لكم في الآخرة ما تختارون في هذا الكتاب نعم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هل عندكم عهد من الله حلف لكم رب العزة؟ لا لم يكن. نعم. سلهم أيهم بذلك زعيم. من هو الكفيل بهذا الكلام؟ نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. علامة من الله عز وجل جعلها بينه وبين عبيده يعرفونه بها. فالساق هنا شدة الأمر لكن ورد في الحديث فسلمكم الله لا يستطيع الكفار أن يسجدوا يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع لأنه كان يسجد رياء وسمعة إنما يوفق أهل الإيمان للسجود عند ظهور علامة رب العزة لهم التي يعرفونها بها يعرفونه بها. نعم. تمام. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. معافون من العلل متمكنون فلم يفعلوا. نعم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. القرآن. نعم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني نسوقهم إلى العذاب درجة درجة درجة مكرا من الله بهم. وأملي لهم إن كيدي متين. أمهلهم ليزدادوا إثما للإيقاع بهم إيقاعا قويا شديدا. نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني هل طلب منهم ثواب ومال؟ لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلهم في غرم وثقل عليهم لم يطلب منهم أموال. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن سلمكم الله يحذر رب العزة نبيه أن يكون كمثل يونس عليه السلام غضب وتضجر ولم يستأذن رب العزة في الخروج من المدينة خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فهنا إذ نادى وهو مكظوم مكظوم في حزن وغم وقيل مكظوم في بطن الحوت في مقفل عليه في بطن الحوت لا إله إلا أنت هذا نداؤه سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم نبذ في حال أنه مذموم في العراء أرض لا نبات فيها فيهلك وقد تحصل الذم عليه لما فعل لكن رب العزة تداركه بنعمته فلفظه الحوت في أرض فيها نبات القرع فأكل واجتباه ربه ربه فاجتباه ربه يعني قيل أنه أعاد له النبوة وقيل بالتوبة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون قبل شفاعته في قومه وقبل تضرعهم فتابوا أكثر من 100,000 فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح في الدنيا والآخرة. نعم. والكفار وإن يكادوا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إذا قرأت القرآن يكادون ينظرون إليك ليزلقونك بأبصارهم نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. وقيل هذا من باب سلمكم الله الحسد. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذن الحاقة هي القيامة لأن تظهر فيها الحقائق. القارعة كذب الثمود وعاد بالقارعة القيامة كذلك تقرع بهولها الناس. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الصيحة التي جاوزت الحد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديد البرودة عاتية قاسية التي جاوزت الحد لشدة هبوبها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام يعني سبع ليال سبع أيام بلياليها لا تنقطع ولا تهدأ حسوما يعني تحسمهم حسوما أو تفنيهم وتذهبهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أصول نخل ساقطة من التلف فهل ترى لهم من باقية؟ لا ترى لهم من باقية. نعم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة قرى قوم لوط والخاطئة الشرك والمعصية. نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية رابية رابية نامية زائدة عن غيرها من العقوبات. نعم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية سفينة نوح. نعم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية يعني تتفكر أذن تعي ما ينفعها قصة هلاك قوم نوح أو تلك السفينة. نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يعني انظر كسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها وقيل دكة واحدة بسطة بسطة واحدة. نعم. يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي بنزول الملائكة ضعيفة مسترخية. نعم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية على حافتاها الملائكة تدير بالأرض ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملت العرش. نعم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية سرورا. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابية أيقنت. نعم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية هي الجنة نفسها عالية أو مرتفعة المنازل وهي عالية كذلك. نعم. قطوفها دانية قريبا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية الموت الأولى التي متها. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه حجتي وقيل المنصب والجاه. نعم. خذوه فغلوه جمعوا يده إلى عنقه في الأغلال ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه قال سفيان بلغني أنها تدخل من دبر فتخرج من فيه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يشفع له قريب ولا ينفع غسلين صديده للنار لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أقسم بالأشياء كلها إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون رسول كريم جبريل ولم يقله شاعر محمد صلى الله عليه وسلم ما كان شاعر قليلا إيمانكم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين آية رقم كم هذه 43 ولا 41 ما اتفقتم؟ لا قليل قليلا ما تذكرون قليلا ما تؤمنون 42 41 قال قليلا ما تذكرون يؤمنون قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب أي يؤمنون ويذكرون بالياء فيهما وقرأ الآخرون بالتاء تؤمنون تذكرون وراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا كقولك لمن لا يزور قال لما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلا قليلا ما تذكرون يعني ينفي إيمانهم بالكلية نعم هذا قاله البغوي نعم تم تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل محمد أو جبريل لأخذنا منه باليمين بيده اليمنى ثم لقطعنا منه الوتين عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب فما منكم من أحد عنه حاجزين مانعين ينقذه وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما أخطأت ولا يسأل حميم حميما إذا سأل سائل بعذاب واقع دعا على نفسه بعذاب واقع لا محيط قيل السائل هذا النظر ابن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم استعجل للكافرين ليس له دافع لا مدفع لهذا العذاب من الله ذي المعارج المعارج سلمكم الله المصاعد التي تصعد فيها الملائكة قيل المعارج العظمة ذي العظمة تعرج الملائكة والروح إليه جبريل في يوم كان مقداره 50,000 سنة مراد يوم القيامة مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين ثم أهل الجنة يستقرون في الجنة وأهل النار في النار تكون على المسلم كهيئة صلاة مكتوبة نعم فاصبر صبرا جميلا يعني لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة. وقيل هو دردري الزيت، بقايا الزيت كذلك السماء تكون كذلك، وتكون الجبال كالعهن كالصوف. ولا يسأل حميم حميما، كل مشغول بنفسه. نعم تمم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. يعني يبصرونهم، يرى قريبه فيعرفه، لكن لا يتساءلون ولا يكلم أحدهم أحد، بل يود أن يفتدي بالناس كلهم من عذاب ذاك اليوم. نعم. وفصيلته التي تؤويه، عشيرته. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كل الناس. نعم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني لظى تلتهب، نزاعة للشوى جلدة الرأس. نعم. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال فأوعاه. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، شديد الحرص، في حال الخير يمنع وفي حال الشر يجزع، ييأس من رحمة الله. نعم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، زكاة المفروضة وقيل صلة الأرحام. نعم. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، لا ينبغي أن يأمنه أحد. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما يؤتمنون عليه ولا ينقضون الميثاق. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون على وجهها وإن كانت على القريب. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، لا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما يبطلها. نعم. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مسرعين إلى التكذيب، وقيل مهطعين مادي أعناقهم إليك، مدبرين النظر لك. نعم. عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني هذا يديم النظر الذي لا يفهم ولا يعتبر، فقط مبهود وينظر كالأحمق يعني، فكذلك هؤلاء عن اليمين وعن الشمال عزين، متفرقين جماعات جماعات. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني من نطفة ماء مهين. نعم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، مشرق كل يوم من أيام السنة ومغرب كل يوم من أيام السنة. نعم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، مسبوقين يعني بمغلوبين. نعم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني شيء منصوب عدم راية، وقيل ما نصبوه الأنصاب للأصنام يذبحون، فهم يسرعون لهذه الأنصاب يتنافسون من يذبح أولا، فكذلك حالهم يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث، هكذا سرعتهم. نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذليلة لا يرفعونها. نعم. سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. هنا رسالة يقول في سورة نون، قلنا كل قلم يكتب به، قالوا أليس المقصود الذي يكتب به في اللوح المحفوظ؟ لا أدري، هذا الكتاب مختصر يحتاج مراجعات كتب مطولة، هل ذكروا ذلك؟ الله أعلم. إذن سلمكم الله، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم شديد يغفر لكم من ذنوبكم. إيش قال؟ ذكروا من المعاني. نعم، قال ذكروا من في بعض المعاني أنه القلم الذي يكتب أو كتب في اللوح المحفوظ. إذن هذا أحد الأقوى، يغفر لكم من ذنوبكم بعض ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى موتكم، إلى مدة قضاها الله عز وجل فيطيل أجل أمتكم ويبقيكم سادة على الأرض. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ما قدره الله عز وجل، إذا أنتم بقيتم على الكفر فلا بد من محقكم وأن الأجل قادم عليكم والبطش لا بد منه بكم لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم نوح عليه السلام يعني يعتذر لله عز وجل أنه أدى الذي عليه، ودعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا بها وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا جهرت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فرد أو ذهبت إلى منازلهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فضيلة الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا أمطار كثيرة ويمددكم بأموال وبنين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يفتح لك ربك أبواب من الأموال والبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لماذا؟ سؤال مشكل عندي، ضعوا السؤال، لماذا خص البنين في هذه الآية؟ ويمددكم بأموال وبنين، بنين تطلق على الذكور، فهل يراد الجميع ذكور وإناث؟ فإذا لم يرادوا لماذا خص الذكور بنين؟ نعم، ما لكم لا ترجون تمم ما لكم لا ترجون الرزق البنين مما يعلم الوالد في الرزق يعني أن الإنسان يسر بالبنين أكثر، أي فيساعدونكم في الرزق. وجه هذا جيد، يمددكم بأموال، أموال يعطيكم رب العزة. وكذلك لا تخاف، بنين سلمكم الله كذلك يعني يعينونكم على الرزق. هذه رسالة من أخ، ايش فيكم العلم بالرسائل؟ نفس المعنى، العرب كانت تفضل الذكر على الأنثى، لكن الإشكال أنه سبق يعني أن رب العزة لم يفرق بين الذكر والأنثى، لكن تذكرون في سورة مريم وليس الذكر كالأنثى من حيث الخدمة وكذا، لكن رب العزة بارك في هذه الأنثى حتى صارت أفضل من آلاف الذكور، مريم ابنة عمران. على العموم مسألة هذه، نعم. فما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذن سلمكم الله، طلب منهم رب العزة أن يرجوه ويوقروه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيم. وقد خلقكم أطوارا، طور على طور، نطفة على مضغة، شباب أجنة، شباب شيوخ، وجعل. وألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هنا إشكال سلمكم الله. إذا قلنا تروا العلمية لا إشكال، كأن هنا تروا العلمية وليست البصرية التي نراها نحن السماء الأولى. فالرؤية هنا رؤية علمية، أعلمكم ربكم بالقرائن والآيات. وجعل القمر فيهن نورا، قمر في السماء الدنيا. وجعل الشمس سراجا، نور للأرض وسراج الشمس تضيء. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نماكم نموا سبحانه وتعالى. قيل آدم وقيل أنتم تكبرون شيئا فشيئا كالنبات، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة. لذلك خطأ لما واحد يسألك عن فهمت تقول بسيط، بسيط يعني مبسوط، لا تقول سهل، فهمه قريب هكذا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، طرق واسعة مبسوطة وفيها مسالك لكم. نعم، ماذا قال نوح؟ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. إذا سلمكم الله نارا تمم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذا سلمكم الله، نوح عليه السلام استغاث بربه وقال إنهم عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة من أهل الشرك، ومكروا مكرا كبارا يعني مكر عظيم. قوم نوح كادوا كيد عظيم، وقالوا مع مكرهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أصنام آلهة، زعموا أن آلهة ناس صالحين، شيطان يعني احتال عليهم. قال تذكرون عبادتهم إذا إيش نقول إذا فترتم؟ ها؟ إذا مثلتم لهم وصورتم لهم تلك التصاوير، ثم بعد ذلك تنوسخ العلم فعبدوهم، جاءهم الشيطان قالوا قال لهم هؤلاء شركاء مع الله أو آلهتكم فعبدوهم وقد أضلوا كثيرا. أضلوا كثيرا الكبراء والرؤساء أو الأصناف، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا خسرانا. وقيل ضلالا في مكرهم. نعم تمم. مما خطيئاتهم أغرقوا، هذه عقوبة قوم نوح، ثم حكم عليهم بالنار فأدخلوا نارا. نعم تمم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا نوح عليه السلام من لا يبقي على الأرض لما أعلمه ربه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يهلك، لا يبقي عليها ديارا ساكنا. إنك إن تذرهم يضل عبادك من آمن، ويبقون الناس على الضلال، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ليس فيهم خير، يضل العباد وكذلك يضل أولادهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء بالمغفرة لكل هؤلاء خاصة وعمة، لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ثم عممه وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا وخسارا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أمتك أنه أوحي إليك باستماع مجموعة نفر من الجن، وكان في نخلة، قيل أنه كانوا يسمعونه يقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يرسل رسول من الجن، إنما أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم منذري فيهم المنذري. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجب بلاغته وفصاحته، وقيل عجب موعظته، وأنه تعالى جد ربنا، ارتفعت عظمة ربنا، وقيل جده بمعنى قدرته تعالى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفيه مشركي الجن قالوا على الله دعوة باطلة أنه اتخذ ولد، وهم اغتروا بهم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كنا نظن أن ما قالوا صحيح أن لله ولد، ثم ظهر كذبه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، الإنس يقولون، فزادهم رهقا، يعني سفها وطغيان وتخويفا وضعفا، لم يجيروهم يعني. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا، ذهبنا لنستمع لكلام الملائكة كما كنا نستمع، فوجدنا ملائكة حرس يمنعوننا، كذلك شهب نرمى بها، وأننا كنا نقعد منها مقاعد الاستماع سابقا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه الآيات ما قرأتها، أقرأها. نعم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلا ندري هذا الأمر والحدث العظيم والشهب، هل رب العزة يريد خير للعباد أم يريد بهم الشر؟ نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني فهذا كافر وهذا مؤمن. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. علمنا. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس النقصان والرهق العدوان والطغيان. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون الظالمون. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قصدوا طريق الخير والحق. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. على طريقة الإسلام لسقاهم الله ماء كثيرا. نعم. لنفتنهم فيه، لنختبرهم، نعلم الشاكر من الكافر. نعم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، شاقا صعبا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تدعوا الأصنام، المساجد خالصة لله والدعوة خالصة لله. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يدعو الله ويعبده ببطن نخلة منطقة بين الطائف ومكة، كاد الجن يكونون على رسول الله متراكمين لسماع القرآن ازدحموا. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أقدر أن أدفع عنكم ضر ولا أسوق لكم الخير في الدنيا والآخرة. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ ومعاذا وحرزا. نعم. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا في رد على من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح شيء لا يريده الله أو بدون إذن الله، يعني يقول الفاتح لما أغلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ، سلمكم الله من أنه ينفع ويضر أحد، بل ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ ومعاذا وحرزا إلا الله. فكيف يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ملجأ أو هو حرز لهم أو معاذ؟ الحرز هو الله والملجأ هو الله والمعاذ هو الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك، قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته فآخذ نفسي بما آمر به غيري، فإن فعلت ذلك نجوت وإلا هلكت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مهدد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأبي وأمي أدى الرسالة ووفى ما عليه، بقي على المؤمنين أن يخلصوا التوحيد لله عز وجل ولا يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حقه. يعني قصائد هذه لبعض الفرق يزعمون هكذا، والناس ربما ما تفهم إيش معنى الفاتح لما أغلق، وهي يعني زعم باطل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفاتح لما أغلق، وسبب لوجود الوجود، وسبب يعني إيجاد المخلوقات، وهو الذي يعني يغفر الذنوب. وهكذا أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل، ولا ينبغي ذلك. قولوا إنما عبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأناس جاءوا قالوا له أنت سيدنا وخيرنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ولا يستجرينكم الشيطان. وهكذا نعم تمم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أهم أم المؤمنين؟ من له جند ينتصر؟ أهل الإيمان طبعا، وكيلهم الله، فهم أعظم ناصر. نعم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. فلا علم لي بيوم القيامة. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا سلمكم الله إلا من ارتضى، استثنى من ارتضى من رسوله، يودعهم ما شاء من غيبه، وليس كل الغيب، ما شاء بطريق الوحي، ومع ذلك يكون هناك حفظ من الملائكة في حال هذا وجود هذا الغيب، حفظ من الملائكة لكي لا تتعرض الشياطين وتتعرف على هذا الغيب، إلا ما حصل من الاستراق. رب العزة لحكمته يجعلهم يسترقون، لكن في الغالب أنهم يرجمون، فإذا سرق شيء ألقاه في في أو على قلب الكاهن فكذب معه مئة كذبة. إذن إلا من ارتضى من الرسول يعلمه بعض الغيب. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. يا أيها المزمل تزمل بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل خوفا وارتعد، قال زملوني دثروني، قم الليل إلا قليلا، قم للصلاة في الليل وصل الليل كله إلا يسيرا، هذا أول الأمر، وكان واجب قيام الليل، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه يعني إلى الثلثين. سعد بن هشام وسأل عائشة عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه الصورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضه. وفي آخر الصورة لم يحدد رب العزة لهم نصف ولا ثلثين، حدد حسب ما يتيسر، لأن بعضهم أهل جهاد، بعضهم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فلم يحدد لهم وقتا. نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتيلا سلمكم الله، إيش عندكم تبتيلا؟ انقطع إلى عبادة الله انقطاعا، طبعا رتل القرآن ترتيلا على مهل قراءة تمهل وبيان الحروف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه، لا يحمله إلا قلب مؤيد من الله، فإن ناشئة الليل هي أشد وطا أثقل من صلاة النهار، وأقوى مقيلا أسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيها. أما في النهار هناك الأصوات والدنيا، إن لك في النهار سبحا طويلة طلبا لمعيشتك. نعم تم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قائما بأموره. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، السب والشتم لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم، وقيل الهجر الجميل الذي لا جزع فيه. نعم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، قيل أن هذا قبل الأمر بالقتال، رب العزة يقول وذرني والمكذبين أكفيك أمرهم، أولي النعمة أصحاب النعمة والتلذذ، ومهلهم قليلا انقضاء أجالهم. نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما، أنواع من العذاب. نعم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، لا يسوغ في الحلق بل ينشب. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، تضطرب الأرض والجبال تصبح رملا سائلا لشدة الرجفة. نعم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، موسى عليه السلام. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ثقيلا غليظا. نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يصبح شعره أبيض. نعم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، متشققة السماء لشدته وعظيم هول ذلك اليوم. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون من منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. إذن هذه رخصة من الله بعد أن كان واجب وكان مقدر له مقادير كثيرة تشق عليهم، خاصة المجاهدين ومن يضرب يتعفف في الأرض. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم دثروني لما رأى جبريل على صورتي الحقيقية رعب. قم فأنذر، انهض فخوف أهل مكة وحذرهم، وربك فكبر، اختص سيدك ومالكك بالتكبير سبحانه بالكبرياء والعظمة، صفة الكبرياء والعظمة لله عز وجل أكبر من كل شيء. نعم. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. عندنا تخصيص سلمكم الله في جمع الذكر، الذكر ليس يختص بالصباح والمساء، أذكار هناك مطلقة، الأحسن للشخص أن يأخذ كتيب في الأذكار ويلازم، سيجد خير وبركة في أهله وماله. أنا أولكم عندي تقصير، لكن التقصير لا يمنع من النصيحة، لا يمنع من النصيحة. نعم. وثيابك فطاهر، طهر ثيابك من النجاسات، وقيل نفسك طهرها من الذنب. نعم. والرجز قرأت والرجز فهجر الأصنام والأوثان ابتعد عنها. نعم. ولا تمنن تستكثر لا تتمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة. بعض الناس يعني يدرس العلم ساعة ساعتين ويظن أنه عليه منا من الله يعني أنه بلغ الحد الكافي والذي لا طلب العلم يعني تعطيه كلك يعطيك بعضه بعضه يعطيك بعضه ثم لا تمنن على الله ودائما أشعر بالتقصير. الذي يشعر أنه كمل وأنه بلغ الغاية وأنه أفضل طالب علم وأفضل عالم هذا أجهل شخص. علماء خدموا الدين أيما خدمة ويقولون نحن يعني في تقصير وكذا وكذا عندهم تواضع والله المستعان. وقيل ولا تمنن تستكثر إذا أعطيت فاطلب وجه الله لا تطلب المكافآت ولا تمن على غيرك بالعطايا. نعم تمم. ولربك فاصبر يعني فيما حملت من أعباء الدعوة إلى الله. نعم. فإذا نقر في الناقور النفخ في الصور. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. قيل وليد بن المغيرة هو وحيد في كثرة ماله وولده وقيل وحيد يعني كان لا مال له ولا ولد. نعم. وجعلت له مالا ممدودا كثيرا. نعم. وبنين شهودا ما يحتاجون أن يسافروا للتجارات مال أبيهم يكفيهم. نعم. ومهدت له تمهيدا يعني في الرئاسات والعيش. نعم. ثم يطمع أن أزيد يعني أزيد أزيده لست أزيده لأنه عاند. نعم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا مشقة من العذاب. نعم. إنه فكر وقدر شأن في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عنه. نعم. فقتل كيف قدر لعن وعذب. نعم. ثم قتل كيف قدر ثم نظر بأي شيء يدفع القرآن. نعم. ثم عبس وبسر قطب وجهه وبسر كلح وجهه. نعم تغير. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بسحر وهو القرآن. نعم. إن هذا إلا قول البشر ليس بكلام الله زعم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تلوح للناس جهنم حتى يرونها عيانا. وقيل لواحة للبشر مغيرة لوجوههم حتى تسود. نعم. عليها 19 من الملائكة. نعم. رؤساء الخزنة. نعم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كون خزنة جهنم 19 هذا العدد فتنة للذين كفروا لكن أهل الكتاب يعلمون أنه حق من ربهم هكذا مذكور في كتبهم حتى قال أبو جهل يخوفكم محمد 19 فأنا أدفع عنكم 18 وادفعوا عني 1 يعني أحمق مغرور ما يعلم جنود الله عز وجل أنها كثر 19 كما ذكرنا رؤساء، وإلا يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك. فكم خزنت جهنم أعداد كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم تمر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، يعني أقسم الله ذلك بالقمر وما بعده، والليل إذا أدبر ذهب، والصبح إذا أسفر جاء أضاء. نعم. إنها لإحدى الكبر، سقر لإحدى الدواهي العظام، وقيل تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. نعم. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بالإيمان أو يتأخر بالكفر. نعم. كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهنة بعملها. نعم. إلا أصحاب اليمين، غير مرتهنين بذنوبهم. نعم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يخاطبون أهل سقر، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نخالط أهل الباطل في باطلهم. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، عن القرآن. كأنهم حمر مستنفرة، مثل الحمير الشديدة النفاق. فرت من قسورة، قيل قسورة أي من رماة يرمونها، وقيل قسورة لغة، لغة الحبشة أسورة أسد، أسورة عند الحبشيين أسورة أسد، حمار فر من أسد، هكذا يفرون أهل الشرك. نعم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني يفرون عن الذكر فرار الحمر، وكذلك يطلبون صحف يا محمد، يعني يصبح عند كل رأس أحدنا كتاب أنك على الحق، أنك رسول عند كل رأس واحد منا كتاب منشور. نعم. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الحقيق بأن يتقيه المتقون وأهل المغفرة، الحقيق بأن يغفر للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. قال القسورة بلسان العرب الأسد، لا العرب خطأ، بلسان الحبشة كلمة العرب خطأ. كلام ايش عندك في الاصل؟ اصور بلسان العرب اسد، اكل بلسان العرب، بلسان الحبشة ضمح. غريب، انا احفظ ان بلسان اسورة، حتى سألت حبشي قال لي اسورة اسد عندنا، ما حد هنا من الحبشة؟ ما حد. طيب سألته كان كذا مكتوب، ما مشكلة يراجع. إذن هنا قال بلسان العرب الرماة ولسان الحبشة ولسان العرب الأسد، الله استفهام. طيب نعم. إذن سلمكم الله لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، إقسامه سبحانه وتعالى بها للتعظيم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس المؤمن تلوم على ما فات وتندم، تلوم نفسها على الشر لما عملته، على الخير لما لم تكثر منه. قيل هي نفس الكافر يتحسر في الآخرة على ما فرط لكن لا ينفعه، أو يقسم رب العزة بالأمرين، يعني لوامة نفس المؤمن، لوامة نفس الكافر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يحسب ذلك، وهذا حسبان باطل، بلى سنجمعها، قادرين على أن نسوي بنانه، يده تصبح تخف البعير لا جمال فيها، فيشكر الله عز وجل أن جعل له أصابع يمسك فيها هيئة حسنة. وقيل نسوي بنانه أن لا تختلف بنانات الناس إن صح الجمع، ورب العزة جعل كل بنان يختلف عن الآخر خطوطه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقدم فجوره على الطاعة وعلى التوبة، يسأل أيان يوم القيامة، يعني يستبعد، يقول ذلك استهزاء. فإذا برق البصر اقرأ، قرأت فإذا برق البصر اقرأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن فإذا برق البصر سلمكم الله، برق البصر فزع وبهت من شدة هول يوم القيامة، وجمع الشمس والقمر ذهب نورهما، الشمس والقمر ذهب نورهما. قال عن عكرمة قال قيل له الأسد الأسورة، القسورة بلسان الحبشة، فقال القسورة الرماة، والأسد بلسان الحبشة عنبسة، تهذيب اللغة، يعني القسورة الرماة والأسد بلسان الحبشة عنبسة. ربما هذا الحبشي الذي سألته أنا ظنني يقول عنبسة، لكن أنا متيقن أنه قال أسورة، متيقن قال أسورة، لكن عكرمة أعلم منه، أعلم. طيب، وجمع الشمس والقمر ذهب ضوءهما جميعا، تجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا جبل ولا حصن ولا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر المصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة من إيمان أو كفر، وإذا أراد أن يكذب ختم على فيه وتكلمت جوارحه، ولو ألقى معاذيره اعتذر وجادل يكذب. لا تحرك به لسانك يا محمد، كان يعجل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يختم جبريل القراءة إلا وقرأ. فرب العزة يوصي نبيه أن يتمهل يستمع، ثم إذا قرأ جبريل يعيد، رب العزة سيثبته على ويسدد لسانك ويثبته في قلبك ويشرحه لك، يبين معناه لك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اقرأ بعد جبريل، ثم إن علينا بيانه، ونبين حلاله من حرامه، ونبين لك ما أشكل عليك. نعم، تمم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة ناعمة. نعم، إلى ربها ناظرة، تنظر إليه سبحانه وتعالى، وهذا متواتر. نعم، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كالحة عابسة كئيبة، فاقرة الفاقرة الداهية العظيمة، تيقنت يعني. نعم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا بلغت روح الحلقوم هل هناك من يرقيها لترد النفس؟ لا أحد. نعم. وظن أنه الفراق أيقن. نعم. والتفت الساق بالساق ساقه بساقه عند نزول الموت ماتت رجلا ويبست وكان يتجول بهما. نعم. إلى ربك يومئذ المساق تساق الأرواح بعد قبضها إلى الله. نعم. فلا صدق ولا صلى بالرسالة ولا بالقرآن. نعم. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر. نعم. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني وليك الويل وأصله أولاك الله ما تكرهه وليك الويل أولى لك فأولى وليك الويل وأصله أولاك الله ما تكرهه يتكرر عليك ذلك بعد مرة بعد مرة. نعم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى حملا لا يؤمر ولا ينهى. نعم. ألم يكن نطفة من مني يمنى يعني يراق في الرحم. نعم. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هل أتى على الإنسان؟ قد أتى يعني وهو أبوهم آدم حين من الدهر. قيل بقي آدم 40 سنة قبل أن ينفخ فيه الروح. خلق من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال. لم يكن شيئا مذكورا قبل نفخ الروح. قيل مضت أزمنة آدم لم يكن شيء ولا مخلوق ولا مذكور لأحد من الخليقة. أمشاج نبتليه نطفة الرجل ونطفة المرأة اختلاطهما فالأمشاج الأخلاط ممتزجة من أنواع عناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة نبتليه خلقناه مريدين ابتلاءه بالخير والشر. نعم. فجعلناه سميعا بصيرا الحواس هذه للابتلاء. نعم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ورب العزة هدى بين له سبيل الخير والشر والكفار مهددون بالسلاسل والأغلال. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يعني يخالطها وتمتزج معه الكافور كافور الجنة غير عن كافور الدنيا ليكمل ريح الخمر تصبح ألذ ما يكون. نعم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قيل يشربون من الخمر العين هذه وقيل عين تمزج مع الخمر يفجرونها تفجير يشق لها حيث يريدون. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني أعطوا هذا الجزاء لأنهم يخافون الله فإذا نذروا نذرا وفوا به ويخافون يوما كان شره مستطير مستطيرا يعني عظم حتى وسع وملأ السماوات الأرض السماوات كما ذكرنا سلمكم الله تنشق الكواكب تتناثر الأرض تدك الجبال تنسف وهكذا شره مستطيرا. نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على قلته على قلة الطعام وقيل على حبه على حب الله. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الإخلاص يريدون الثواب من الله. نعم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا تعبس فيه الوجوه قمطريرا تنقبض فيه العيون والحواجب، وقيل القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطول في البلاء. نعم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه بياض ونقاء. نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، سخرت ثمارها لمتناوليها. نعم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير الجنة زجاج، زجاجها ليس كزجاج الدنيا من رمل، زجاج ما زجاج الآخرة من فضة في صفاء الزجاج، قدرها رب العزة تقديرا لا زيادة فيها ولا نقص. نعم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، إناء فيه الخمر ممزوج بالزنجبيل. نعم. عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسبيل في اللغة اسم لماء، قال في غاية السلاسة يعني يسوغ في حلوقهم سلس. نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، عندكم حديد الجرية؟ حديد الجرية؟ ها؟ حديد غلط، ايش حديد؟ حديد الجرية؟ ايش؟ حديد الجرية قوي؟ ايش عندك في الاصل؟ اسم اللماء في غاية السلاسة حديد الجرية، حديد الجرية، حديد حديد الجرية يمكن قوي يعني أنه يجري بسهولة. نعم. تمم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لبهائم ثم هم لا يهرمون، غلمان يبقون في الخدمة شباب. نعم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، لا يقادر قدره. نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني رقيق الحرير وغليظ الحرير الاستبرق. نعم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يلبسون الأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بعد الطعام يشربون شراب وما يحتاجون لسلمكم الله لخلاء، تضمر بطونهم ويفيض عرق كالمسك منهم. نعم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، شكر الله عز وجل لهم هذا العمل. نعم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فرقناه في الإنزال لم ننزله جملة واحدة. نعم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، صل لربك أول النهار وآخره الصباح والعصر. نعم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة دار الدنيا. نعم. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيل هولهم. نعم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، شددنا أسرهم يعني شددنا أوصالهم بما جعل من رب العزة من الأعصاب عروق وأعصاب وعضلات فقويت بنيتهم. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني لا أحد يستطيع أن يهتدي إلا بالله عز وجل يوفقه للهداية. نعم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. قال السنة يوم الجمعة إمام سورة الإنسان، إيه نعم سورة الإنسان أمن السنة يوم الجمعة. نعم. والسجدة، السجدة وهل أتى على الإنسان فجر، إيه الفجر صحيح. نعم. تمام. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. هذه سلمكم الله المرسلات، فالعاصفات والناشرات، فالفارقات، فالملقيات، هذه الملائكة يرسلها رب العزة بالوحي تعصف لسرعتها، سرعة طيرانها، تنشر أجنحتها، الناشرات نشرة، وتكون يكون معها ما يفرق بين الحق والباطل، الحلال والحرام، توصل الوحي إلى من يشاء رب العزة من خلقه من اصطفاه. عذرا أو نذرا، إعذار لأهل الإيمان وإنذار لأهل الكفران. وقيل إعذار من الله إلى خلقه وإنذار من عذابه. نعم. فإذا النجوم طمست ذهب نورها محيا. نعم. وإذا السماء فرجت شقت. نعم. وإذا الجبال نصفت صارت هباء منثورا. نعم. وإذا الرسل أقتت جعل لها وقت تأتي فيه لفصل القضاء. نعم. لأي يوم أجلت يوم عظيم. نعم. ليوم الفصل يفصل فيه بين الناس بأعمالهم. نعم. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين الأمم الماضية من الكفار. نعم. ثم نتبعهم الآخرين كفار مكة ومن وافقهم كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير. نعم. فجعلناه في قرار مكين مكان حريز وهو الرحم. نعم. إلى قدر معلوم مدة الحمل وهي في بني آدم 9 أشهر. نعم. فقدرنا فنعم القادرون قدرنا أعضاءه وصفاته وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي أراد رب العزة. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا حافظ لكم أحياء في حياتكم وعلى ظهرها وأمواتا في بطنها. نعم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا، وهذا كله عجب يعني أعجب من البعث. نعم. أمور عظيمة. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني يقال لهم سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب. نعم. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب ظل من دخان يتشعب 3 فرق. نعم. لا ظليل ولا يغني من اللهب ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يغني من اللهب يأتي اللهب معه. نعم. إنها ترمي بشرر كالقصر كل شرارة منها من شرارها كأنه بحجم القصر. نعم. كأنه جمالة صفر ضخم كضخامة الجمال، وتسمي العرب سود الإبل صفراء صفراء الأسود من الإبل تسميه صفراء. وقيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون يسمى شرر أشبه شيء بالإبل السود. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كفار قريش مع الأمم ممن قبلهم كفر كافرنا. فإن كان لكم كيد فكيدون حيلة تحت تختالوا لأنفسكم تخرجوا من العذاب فافعلوا. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يعني في الدنيا يعني إنكم مجرمون. قال وجدت هذا في حاشية صحيح البخاري حديدة الجرية شديدة الجريان. حديدة الجرية حديد الجرية حديدة الجرية يعني شديدة الجريان. نعم نعم تمام. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إذا أمروا بالصلاة لا يصلون. نعم. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بأي حديث غير هذا القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.